أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحقيق يقال أن أجمع خبر في المزايا المنسوسة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند مرفوعة جدا والاحتجاج بهما على وجود الترتيب مقام الفتوى. كان الكلام في مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار. أشار المسند إلى طوائف من الأخبار، والعمدة منها هي الأخبار التي مفادها تخيير، والأخبار التي مفادها الترجيح. ولهذا في المسألة قولان: قول بالتخيير وهو مختار صاحب الكفاية، وقول بالترجيح وهو المشهور. لما قال صاحب الكفاية بالتخيير مطلقا في جميع الموارد، سواء كان الخبران متساويين او غير متساويين، متقابلين مثلا، حكم صاحب الكفاية بالتخيير. والعمدة من الروايات التي مفادها الترجيح هي مقبولة عمر بن حنزلة ومرفوعة الزرار. يشير المسند إلى هاتين الروايتين ثم يناقش ويستشكل عليهما من جهات. فلازم هذه المناقشة والإشكالات سقوط الروايتين الاستدلال بهما على الترجيح. تبقى أخبار التحذير بلا معارض أبدا، ولهذا يقول صاحب الكفاية بالتخيير: أما بطن هاتين الروايتين، الرواية المقبولة فعن عمر بن حنزلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أي حل ذلك هذا هو السؤال. قال الإمام عليه السلام: من تحاكم إليهم بحق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه. ثابتة، لأنه أخذ بحكم التابوت، وإنما أمر الله أن يكفر به أي بالطاغوت. قال الله تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم من قد روى حديثنا ونذر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلينجو به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا قد رد، والرد علينا كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، فاختلف فيما حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال: الحكم ما حكم بي أعدلهما وأثقلهما وأشتقهما في الحديث وأولعهما. قالوا: هذا المقطع هذا هو حكم الكلام، يبين الإمام في هذا المقطع المرجحات من المرجحات: العدالة والفقار والصداقة والورع. قال: ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، الآخر الذي ليس واجدا لهذه الصفات. قلت: فإنهما أدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. هذا هو المرجح الخامس في هذه الرواية، وهي الشهرة. إذا كانت الرواية مشهورة فقدم على رواية غير مشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غي فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر ما وفق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام من المرجحات، موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العام. فمجموع المرجحات المذكورة في هذه الرواية هي ثمانية، ولهذا هذا الخبر أجمع خبرا للمزايا والمرجحات، ليس في أي رواية عدد المرجحات على قدر ما ذكر أو ما ذكرت في هذه الرواية. قلت: جعلت تدافع، أرأيت إن كان الفقهان عرف حكمه من الكتاب والسنة فوجدناه أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العام. ففيه الرشاة. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران، وافق الخبران جميعا مثلا العامة أو كان مخالفين للعامة، قال: ينظر إلى ما هو أميل إليه، العامة أميل إلى ذلك الخبر من حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم أيضا الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فارجع حتى تلقي إمامك. فتأخر لا يحكم حتى تلقي إمامك واسأل من الإمام. هذا المقطع دليل على أن هذه الرواية التي تذكر فيها المرجحات مختصة في زمان حضور الإمام يتمكن من لقاء الإمام. هذه هي المقبولة. المرفوعة الرواية الثانية المرفوعة وعن ابن أبي الجمهور الإحسائي في غوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة قال سألت أبا جعفر فقلت جعل الإسلام يأتي أنتم الخبران الحديثان المتعارضان بأي ما آخذ. فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشر. جعل من المرجحات الشهرة ولكن قدم على الأوزار في هذه الرواية الشهرة مقدمة على الورى والأعدلية والأفقهية. وفي الرواية الأولى الشهرة متأخرة ذكرا عن الأوزار عن الأورعية العدالة كذا كذا. فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال قل بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. عدل الشهرة العدلية الأوثقية هذه المرجحات الثلاث. فقلت أنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وثق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف العامة فإن الحق ما خالفه. وهذا هو المرجح الرابع وهو مخالفة العامة. قلت ربما كان موافقين لهم بالعامة أو مخالفين فكيف أثنى؟ قال إذن فخذ بما فيه من الحق. المرجح الأخير هو مطالب الاحتياط. فالمذكور في المرفوع خمس مرجحات والمذكور في المقبولة ثمانية مرجحات. قال أن أجمع خبر هذه المزايا الممسوسة في الأخبار والمقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف السند المرفوع من هنا يبدأ المسند في الرد الاستدلال بهاتين الروايتين على الترجيح. هذا إشكال من المسند. الإشكال الأول هو التفاوت بين الروايتين في عدد المرجحات وفي ترتيب المرجحات. عدد المرجحات في المقبولة ثمانية وفي المرفوعة خمسة وترتيب المرجحات أيضا في اختلاف. ترتيب المرجحات في المقبولة الشهرة مقدمة على الترجيح بالأوساط كالعادلية والأوثقية مؤخرة وفي المرفوع مقدمة. في المرفوع الترجيح بالشهرة كان مقدما على الترجيح الأوزار والاختلاف من حيث العدد ومن حيث الترتيب يكون دليلا على عدم اهتمام الإمام بهذه الاتحاد. قال لا يهتم بهذه المرجحات، وعدم اهتمام المعصوم دليل على عدم وجود الترجيح. فالترجيح بالجواز هذا اولا، والثانيا ضعف السند المرفوع. المرفوع مرفوع يعني مرفوع معناه عدم ذكر سلسلة السلف، فالرواية مرسلة، والرواية مرسلة لا تكون حجة. هذا في مرفوعة الزلال. وأما الإشكال في مقبولة عمر بن حنزلة أن هذه المقبولة أجنبية عن المقام أسلم. كيف؟ في المحل الكلام إنما هو في روايات الأحكام، في روايات الدالة على الأحكام الشرعية الفرعية، إذ المقام مقام في الباطن المشترك الأحكام من الأجدة ومنها الأحبار، كي يفتي بما يستنبط من الأحكام. ومقبولة ابن حنزلة هذه المقبولة وردت في بعض القضاء والحكم وقسم الخصومة، وليست مربوطة بالأحكام، فهي أجنبية عن محل الكلام. وإذا كان لازم العمل بالمرجحات المذكورة في هذه الرواية هي المرجحات في باب القضاء والخط والخصومة، فس الخصومة، ليس هذه المرجحات مرجحات في باب الأحكام. وعدم أمر الإمام في هذه المقبولة بعد المرجحات بعدم التخيير بل بالإرجاع إلى المعصوم لعدم إمكان التخيير لفتح الخصومة. الموضوع في الرواية فتح الخصومة، هل بالتخيير يحصل فتح الخصومة؟ لا، لا بد من الترجيح، لا بد من الحكم لأحد وعلى أحد، لا يمكن التخيير. فالحاكم أجمع الأخبار للمزايا هي مقبولة وهي مرفوضة، لكونها أجنبية عن محل الكلام. ولهذا يقول المتنم التحقيق يقال أن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف السند المرفوع جدا والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى. هذا هو محل الكلام، لا يخلو عن إشكاله، هذا في الكلام لا يخلو عن إشكاله لقوة احتمال احتساس الترجيح بالمقبولة بمولد الحكومة لرفع المنازعة وفتح الخصومة، كما هو موردهما، ولا وجه للتعدي منه إلى غيره أي كالأحكام، ولا وجه لدعوة تلقيح الملائكة. هذا لكم السؤال. السؤال يمكن التعدي من مورد الروايتين إلى الأحكام، نظرا إلى الملائكة، إذ الملائكة في الترجيح إثبات أقربية إحدى الروايتين، ما هو أقرب يتقدم على الآخر، وهذا يأتي في الأحكام أيضا، ما يكون في الأحكام أقرب يتقدم على الآخر. ثم يرد المثلث هذا ويقول النتيجة القياس مع الفارق، قياس باب القضاء بباب الأحكام مع الفارق، إذ في باب الأحكام يمكن الحكم بالتحليل بين الخبرين المتعارضين، ولكن في باب فصل الخصومة لا يمكن الحكم بالتحليل كما ذكرنا، ولا وجه لدعوة تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين والتعارض ما استند إليه من الروايتين لا يصاب يكون إلا بالترجيح، لا يكون التخيير، ولذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقع إلى لقاية إمام عليه السلام في صورة التصاريم فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى. ومجرد مناسبة الترجيح بمقام الفتوى أيضا لا يجب ظهور الرواية وجوب الترجيح مطلقا ولو بمورد غير الحكومة كمورد الفتوى كما لا يحفظ. وإن أبيت عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين أي في مقام الفتوى ومقام الخصومة فلا مجال للتقييد إطلاق التقييد بمثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما أي بهاتين الروايتين لحصول المرفوع سندا وحصول المقبول دلالة. لو فرضنا هذا هو الإشكال الأخير، يقول المسند إن أبيت إلا عن ظهورهما في كلا المقامين، ظهور المرفوع والمقبولة في كلا المقامين، ظهور ما في الترجيح في كلا المقامين أي مقام الفتوى ومقام فصل الخصوم، فعلى هذا الفرض لازم هذا تأييد الأخبار التخيير المطلقة بهذين الروايتين. فيقيد الأخبار المطلقة ولازم التقييد أن التقييد إنما يكون في موجب تسابق الخبرين المتعارضين، ولكن في موجب ترجيح أحدهما عن الآخر فالحكم هو الترجيح، هذا معنى التقييد. يقول المسلم ردا لهذا لا يصح التقييد في محل الكلام. أولا المرفوع ضعيف ليس بحجة كي يقيد بها الأخبار التقييد، والثانيا أن المقبولة مختص بزمان حضور الإمام، فعلا الإمام غائب لا يمكن أن نأخذ أن نتعدي من زمان حضور الإمام إلى زمان غير الإمام. نعم لو كان الإمام حاضرا لصح التقييد أخبار التخيير بالمقبولة، ولكن زمان غيبة الإمام خارج المورد المقبول، المورد المقبول هو حضور الإمام فلا يصح التقييد. وإن أبيت عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال للتكفير في الساقات التكفير في مثل زماننا مما لم يتذكر من لقاء الإمام عليه السلام بهما. لا يمكن الترجيح بهما بالروايتين لقصول المرفوع ساعة السنة، فالمرفوع ليس بحجة كي يرجح بها، وقصور المقبولة دلالة لاقتصادها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام. ولذا قال ولذا أرجع ما أرجع إلى التخير، ما أرجع الإمام إلى التخير بعد فقد الترجيح، مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفسار عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع نصرة كونهما متساويين جدا، هذا تقييد بعيد، بل مقتضى الإطلاق التقييد مطلقا في جميع هذه الموارد، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها، أي حمل المقبولة عليه، حمل المقبولة على الروايات التخيير أو على ما لا ينافي الأخبار التخيير من الحمد على الاستحباب. نقول الترجيح المستفاد من المقبولة مستحب، وهذا خارج محل الكلام، من محل الكلام وجوب الترجيح لا استحباب الترجيح كما فعله بعض الأصحاب، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. الحمد لله.